رب أي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب يا رب يا رب في أي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر احفظوا المصري المكان واحنا على العهد اللي كان احفظوا المصري المكان اللي كان مصري اوفى بالزمان وانتوا عارفين شعب مصر يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب في اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب يا رب يا رب في اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر احفظوا المصري المكان المكان اللي كان المكان اللي كان اللي كان اللي خانوا العهد بينا واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة واستكانوا للخواجة مستحيل حيكونوا منا احنا حاجة وهم حاجة اللي خانوا العهد بينا واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة واستكانوا للخواجة مستحيل حيكونوا منا احنا حاجة وهم حاجة هم باعوا الجلابية والوطن والبندقية هم باعوا الجلابية والوطن والبندقية واحنا اصحاب القضية احنا ما بنبيعش مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب يا رب في اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب يا رب يا رب في اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر احفظوا المصري المكان واحنا على العهد اللي كان احفظوا المصري المكان واحنا على العهد اللي كان مصر اوفى بالزمان وانتوا عارفين شعب مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يطلع الدجال بزيفه يملى وادي النيل ضباب يتنزل الجلاد بسيفه يزرع الموت والخراب يطول الليل زي كيفه الصباح له قلب باب يطلع الدجال بسيفه يملى وادي النيل ضباب واحنا بصمتنا في ايدينا ما تخافوش من الليل علينا احنا بصمتنا في ايدينا ما تخافوش من الليل علينا مهما غبتوا عن عينينا انتوا جوه في قلب مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب يا رب يا رب يا اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر احفظوا المصر المكان واحنا على العهد اللي كان احفظوا المصر المكان واحنا على العهد اللي كان يا رب يا اهل مصر زينة ولا يافا ولا حيفا ولا اسألوا الشمس اللي هلع اللي صحي مبضرين وزرعوها نور وغلدوا الجدودنا ولا مين ولا مين سينا ولا يافا ولا حيفا ولا دير ياسين ولا دير ياسين من يعان بس لو بانت سعان حقنا وحتما يعان